الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انهينا في الدرس الماضي الشروط، واليوم ندخل في الأركان. قال: المسألة الرابعة في أركانها، يعني أركان الصلاة. قال: الأركان هي ما تتكون منه العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه أو معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. الشرط والركن، الفرق بينهما أن الشرط يكون قبل الفعل، مثلا الطهارة، نظافة الثوب، استقبال القبلة، هذه كلها قبل. الأركان من الصلاة، داخل الصلاة تجد الأركان. طيب، قال: وأركانها، يعني أركان الصلاة، 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني إيش معنى لا تسقط عمدا؟ يعني لا يأتي إنسان، إذا عرفنا الأركان 14 هذه، إذا إنسان جاء وترك هذه الأركان في الصلاة عمدا بطلت صلاته، إذا تركها سهوا لا بد أن يفعلها بعد الصلاة، وإذا تركها جهلا كذلك لا بد أن يعيد. فهمت؟ يعني المقصود أن، وهنا تجد الفرق بين الركن والواجب. الواجب إذا سقط يجوز أن تعوضه بسجود سهو، الركن لا. فلو أن إنسان نسي الفاتحة في الركعة الأولى مثلا، قال: الله أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد، ثم صلى الركعة الأولى من صلاة المغرب، ثم تذكر أنه في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، إذا أنهى صلاة سلم تذكر أنه في الركعة الأولى، هنا يقوم ويعيد ركعة كاملة، لأن الركعة الأولى غير محسوبة أصلا. فإذا سجد سجود السهو لا، صلاته باطلة، سجود السهو لا يجبر الركن. فهمت الأمر؟ وهذا فرق بين الركن والواجب. قال: الركن الأول القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين كما في الصحيح قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. فإذا كان مريض يصلي قاعد، فإذا كان لا يستطيع قاعد يصلي على جنب، فإذا كان لا على جنب لا يستطيع يحرك صلى بالإيماء إذا لا يستطيع بأعينه، وإذا لم يستطع بقلبه. المفيد الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط إلا على الحائض والنفساء أو على الإنسان المجنون. طيب، إذن هنا قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو أن رجلا لا يستطيع يصلي قائما، مباشرة جاء تكة وصلى جانبا على جنب، هل صلاته صحيحة؟ إذا لم يستطع يصلي جالسا، نعم، لا هو لا لم يفعل هذا، ويستطيع لكن لم يفعل مباشرة، لم يستطع قائما جلس ونام هكا وأصبح يصلي، هل صلاته صحيحة؟ لا أظن ليست صحيحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فجالسا، هو يستطيع جالسا وما يفعل. فهمت؟ إذا ترك هذا الواسطة الثلاثة، عندنا ثلاث حالات، هو لا يستطيع الحالة الأولى، مر مباشرة للحالة الثالثة ونسي الحالة الثانية. ولذلك الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، افعل ما تستطيع. الركن الثاني قال: وأما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا. صلاة النافلة لا يشترط القيام، فأنت تستطيع الآن أن تصلي ركعتي المغرب جالسا، لكن عندك نصف أجر القائم حتى بدون عذر، يجوز في النافلة أن تصلي جالسا. قال عليه الصلاة والسلام: والحديث في صحيح مسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهمت؟ طيب هل استقبال القبلة تستطيع إذا كنت تصلي نافلة تستطيع تستقبل القبلة أو لا، أو تترك القبلة في النافلة؟ نعم، لابد من القبلة. أحسنت. طيب في السفر نعم، تسقط القبلة في السفر أم للنافلة؟ لا تسقط. تسقط. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أين توجهت به راحلته في السفر في النافلة، أما إذا أراد أن يصلي الفريضة يقف ويستقبل القبلة ويصلي. فهمت؟ طيب ثاني، الركن الثاني يعني الأول القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يقول الله أكبر، لا يجزي أن يقول الله أعظم الله أحكم أبدا، لابد من التكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير على الصحيح. طيب سمي التكبير لأنك تقول الله أكبر، طيب لماذا نسمي تكبيرة الإحرام؟ يعني يرفع يده الله. إيه لكن لماذا الإحرام؟ ونقول الصلاة تحريمها التكبير، نقول الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير لأنك إذا قلت الله أكبر ودخلت في الصلاة أصبح حرام عليك الكلام إلا في الصلاة، أصبح حرام عليك رد السلام، وأصبح حرام عليك يعني باللفظ، وأصبح حرام عليك الأكل والشرب والالتفات و فهي تحرم عليك أمور. طيب قال وتحليلها التسليم، إيش معنى تحليله؟ يعني إذا سلمت أصبح ما كان محرما أصبح محللا وحلالا، وهذا تفهم، لذلك لابد المرء أن يفهم عبارات الشرع. قلت تكبيرة الإحرام والتحريم ما معناها؟ هذا هو الركن الثالث، الفاتحة على الصحيح. قال قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، قال مرتبة هنا لا يقرأ ولا الضالين اهدنا الصراط غير المغضوب ولا الضالين ولا غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم، لا يحب القرآن، ولذلك قال بعض السلف من نكس نكسه الله، تلعب بكلام الله، هذا من الاستهزاء بكلام الله، تقرأه من الخلف لا كلام الله تعالى نزل هكذا تقرأه كما نزل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولماذا سميت فاتحة الكتاب؟ تكون في أول الكتاب. إذا فتحت الكتاب أول ما تجد يستفتح بها كتابه كتاب الله. وما هي أعظم سورة في القرآن؟ آية الكرسي. أعظم سورة. سورة. الإخلاص. هي الفاتحة. الفاتحة. لماذا سألتك أنا على هذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن المعلى قال ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، سبع سبع آيات والمثانية تتكرر في كل صلاة على الأقل مرتين في صلاة الصبح وغيرها، وأعظم آية هي آية الكرسي. أما قل هو الله أحد فهي تعدل ثلث القرآن. طيب قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لو أن إنسان يأتي ويقرأ في كل ركعة ثلاث مرات قل هو الله أحد وكأن قرأ كل القرآن، تكفي؟ لا تكفي، لا تكفي، لأن ثلث القرآن من حيث الأجر لكن لا تجزي باتفاق الأمة، واضح؟ طيب قال ويستثنى من ذلك المسبوق، يعني الفاتحة واجب على كل إنسان، قال ويستثنى من ذلك المسبوق الذي جاء متأخر للصلاة، إذا أدرك الإمام راكعا وأدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. قال هنا أن الفاتحة ركن، قيام ثم تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة. طيب، لو أن إنسان أدرك الإمام وجد الإمام راكع، يدخل يكبر ثم يركع معه أم لا؟ نعم. هنا لم يقرأ الفاتحة في الركعة، تسقط أم لا؟ يسقط عليه الوجوب، نعم يسقط، يعني لا يأثم إذا تركها وصلاته صحيحة. نعم، هذا هو. قال: أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. ما معنى هذا؟ لو أن أدرك وقت الإمام يقول يقرأ في آخر الركعة، هو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، رح الإمام ركع، هل يكمل الفاتحة ويركع مع الإمام؟ لا يركع، يركع، لأن الإمام يتبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فركعه. قال: ويستثنى من قراءة، وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها. يعني لو كنت تصلي وراء إمام يقرأ في صلاة جهرية، مثلا المغرب والصبح والعشاء، أنت إذا كان الإمام يقرأ جهرا الحمد لله رب العالمين، هل تقرأ معه الفاتحة أم لا؟ خلاف كبير بين العلماء، خلاف كبير وطويل. وهو قال الأحوط، فهمت ما معنى الأحوط؟ الأحوط يعني القول الذي فيه الأضمن، المضمون لهذا القول، يعني تخرج من الخلاف. العلماء اختلفوا، قال واحد قال تقرأ، واحد قال لا تقرأ، الأحسن أنك تقرأ حتى تخرج من هذا الخلاف، يعني بلوس دو بريكوشن، الأحوط، فهمت؟ قال الأحوط أنك تقرأ مع الإمام، لأن يعني بعض العلماء قال إذا كان في الجهرية الإمام يقرأ أسكت ولا تقرأ حتى الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة الإمام قراءة المأموم. ولكن جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني هذه اقرأوها. والمسألة فيها خلاف طويل، لكن الأقرب والله أعلم أنك حتى في الجهرية تقرأ مع الإمام. لكن هو قال كلامه دقيق، في سكتات الإمام. ما معنى في سكتات الإمام؟ يعني لما يقرأ يعني سريا؟ لا، هو يقرأ في الجهر مثلا صلاة العشاء، قال تقرأ في سكتات الإمام، يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين تقول بعده. أحسنت، هو يقول الحمد لله رب العالمين يسكت قليلا، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول هو الرحمن الرحيم، قل أنت الرحمن الرحيم، هكذا تتابعه. فإذا لم يسكت اقرأ معه. جاء ترى بعض الأئمة بعد ما ينهي الفاتحة يترك وقتا قليلا قبل أن يبدأ قراءة السورة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعدها. قال الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركن. طيب، الرفع من الركوع ركن، ولا يكفي الرفع من الركوع، بل لا بد أن تعتدل، يعني لا يأتي إنسان يرفع وينزل مباشرة، لا، لابد من الاعتدال. إذن القيام ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، والفاتحة ركن، والركوع ركن، والرفع من الركوع ركن، والاعتدال ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن السابع السجود، لقوله جل وعلا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته قال صلاته قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة ما هي؟ الرجلان والركبتان والكفان والأنف والجبهة مع بعض، هذه سبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الفطور وأن نؤخر السحور وأن نسجد على سبع. وفي حديث آخر ورواية أخرى ونفس الحديث قال وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وظن في صحيح ابن حبان. الركن الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، هذا الثامن كالركوع والرفع من الركوع لا بد من السجود والرفع من السجود وأن تعتدل وتجلس يعني تطمئن في الجلوس بين السجدتين. فهمت؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن العاشر الطمأنينة، الجلسة بين إذا قيام تكبيرة الإحرام فاتحة ركوع رفع من الركوع اعتدال سجود رفع من السجود الجلسة بين السجدتين. لابد أن تجلس بين السجدتين، لا يأتي إنسان يسجد ثم يقف، لا لابد أن تجلس. والركن الحادي عشر العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، كل ركن لابد أن تطمئن. قال الطمأنينة وهي السكون وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته في جميع الأركان بها في جميع الأركان ولأمره له بإعادة الصلاة ترك الطمأنينة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وصلى بسرعة قال له أعد ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم عاد فصلى ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بعدين في الآخر قال والله يا رسول الله لا أستطيع غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لابد لنا من طمأنينة إلى غير ذلك. قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تقوم أو تعتدل قائما ثم اسجد ثم ارجع حتى تطمئن إلى غيره. فلا بد من الطمأنينة في كل ركن، فلا يكون الإنسان في صلاته ينقر كنقر الغراب أو كنقر الديك. الحادي عشر التشهد الأخير، وقوله الأخير يعني أن التشهد الأول ليس بركن، هو واجب على الصحيح ليس بركن. لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله إلى غير ذلك. فقوله قبل أن يفرض دل على أن التشهد أصبح فرضا. ثم قال الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير. إذن التشهد ركن الأخير والجلوس للتشهد الأخير ركن، فلا يأتي إنسان يقول لا أنا التشهد ركن لكن أنا ستشهد وأنا واقف، لا لابد من الجلوس لهذا التشهد لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. الركن الثالث عشر التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهو في الحقيقة هذا ذكر صفة واحدة ولا صفات التسليم كثيرة، وهي إما أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين وتقول السلام عليكم ورحمة الله فقط على اليسار، أو ثاني أن تقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، ثالثة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ثم تنقص كلمة تقول السلام عليكم على الشمال، أو تقول السلام عليكم على اليمين فقط. إذن كم من صفة؟ أربعة. طيب أيهما أفضل؟ لا الأفضل أن تعمل بالكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالكل مرة هذه ومرة هذه إلى غير ذلك. طيب إذا كنت في قوم لا يعرفون هذه الأمور واعتادوا أمرا، الأحسن عدم إدخال أمور لا يعرفونها عليهم. فهمت؟ لا يقول إنسان أنا أطبق السنة، لكن إذا كنت في هذه السنة ستحدث ربما مفاسد في الأولى التأني، بعدين علمهم وستأتي السنة بحول الله تعالى. واضح؟ الركن الرابع عشر والأخير هو ترتيب الأركان، فلا يأتي إنسان يسجد ثم يركع ثم يعود للقيام، لا لابد من هذا الترتيب على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما علم المسيء قال ثم ثم ثم، تدل على الترتيب. واضح هذه الأركان؟ هذه لابد من حفظها، يحفظ إنسان شروط الصلاة أركان الصلاة ثم يحفظ الواجبات. قال المسألة الخامسة واجباتها، قال وواجباتها ثمانية، إذن الشروط تسعة الأركان 14 الواجبات ثمانية، قال وهي تبطل الصلاة بتركها عمدا. فلو أن إنسان ترك مثلا التشهد الأول عمدا هكذا عمدا يتركه بطلت صلاته، لكن لو تركه سهوا وجهلا يجب سجود السهو. قال فالفرق بينها يعني هذه الواجبات والأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو فالأركان أوكد من الواجبات. هذا الضابط بين هذا وهذا، فهمت؟ الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، التكبيرات الأخرى كل واجبة، التكبيرة الوحيدة التي هي ركن هي تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال من ركن إلى ركن. واضح؟ لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، كل انتقال من حركة إلى حركة لابد من التكبير. قال فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات. ثاني يعني الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. قال للإمام، لأنك إذا كنت تصلي وراء إمام الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأنت ماذا تقول؟ ربنا ولك الحمد. لكن لو كنت تصلي وحدك لابد أن تقول سمع الله وربنا ولك الحمد. أما المنفرد فيسن لهما، الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما لحديث أبي هريرة المتقدم سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك أو ربنا لك الحمد. طيب هل الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول مع المأمومين ربنا ولك الحمد؟ نعم نعم يقول. الركن الرابع الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع على الأقل مرة، وأقل شيء من الكمال ثلاثة. إذن الواجب مرة والسنة أقل شيء ثلاثة وإن شئت فزد. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث كما قلت لك الآن، يعني الأحسن لا يكتفي بواحدة بل يزيد. السادسة يعني الركن عفوا الواجب السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا في الحقيقة على المذهب الحنبلي واختاره جماعة، وبعضهم قال هذا ليس بواجب، يعني أن تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدة والسجدة، فهمت؟ نعم. وإذا تركه الإنسان على هذا القول، على هذا القول إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا أو جهلا وجب عليه سجود السهو، لكن والله أعلم فيما يبدو أن هذا ليس بواجب. الشيخ ابن عثيمين مثلا يرى الوجوب، وقول الحنابلة نعم ورجحه جماعة. إيه لو عدت إلى كتاب فقه العبادات تجد هذا. إيه والله أعلم بصحة المسألة، يبدو لي والله أعلم أن هذا ليس بواجب، لكن على كل الأحوط لا يتركه الإنسان خروجا من هذا الخلاف. وقد ورد هذا الدعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ورد دعاء آخر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني. الواجب السابع التشهد الأول، لأن التشهد الثاني ما هو؟ أحسنت. التشهد الأول واجب على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته. إذا كنت تصلي وراء إمام والإمام مثلا في صلاة الظهر في الركعة الثانية سجد ثم قام للثالثة ولم يسجد لم يجلس التشهد الأول نسي قام، فهل هنا تبقى أن تقول لا التشهد الأول واجب لابد أن أبقى، أو تقوم تتبع الإمام؟ تقوم تتبع الإمام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول يعني التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود سهو، ويأتي معنا التفصيل في سجود السهو. بعض أهل العلم قال إذا تذكر قبل أن يقوم هل يرجع أم لا، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. بعضهم قال إذا فارقت ركبتاه الأرض لا يرجع، وإذا لم تفارق يرجع لعل يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. قال: والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، وجاء في رواية ابن مسعود السلام على النبي بصيغة الغائب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا يسن، وسيأتي معنا، يسن له هنا أن يزيد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى غير ذلك. هل في التشهد الأول يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا؟ هل يقول هذا؟ لا، لا يقول، يقوله إلا في التشهد الأخير. هل هو واجب؟ خلاف بين أهل العلم لعله يأتي. يعني هذا الدعاء الاستعاذة من أربعة أوجبه، ليس سنة، أوجبه بعض أهل العلم. نعم، أوجبه بعض أهل العلم، لأن بعض السلف ابنه تركه فقاله أعد الصلاة. نعم. وإذا لم يعرف الإنسان، لا، الصلاة صحيحة ولا إشكال. نعم، نحن نذكر الراجح، والراجح نسبي، نسبي يعني سيغولاتيف، ما راجح عندك قد يكون ليس راجح عند غيرك. نعم. قال بعد أن ذكر التشهد، إذا التشهد الأول ليس بركن بل هو واجب. الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول، لقول ابن مسعود مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إلى غير ذلك. إذن الواجبات ثمانية: الأول جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، الثاني قول سمع الله لمن حمده على الإمام والمنفرد، الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد هذا نسيته، الواجب الثالث نسيت لم أذكره، ربنا ولك الحمد. قال المؤلف قال واجب للمأموم فقط، إذا كنا في صلاة جماعة قال الإمام سمع الله لمن حمده واجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. قال أما الإمام والمنفرد إذا كنت وحدك تصلي فيسن لهما الجمع بينهما. والله أعلم بالصواب. إذن هذا الركن الثالث قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. الركن الرابع سبحان ربي العظيم مرة. الركن الخامس سبحان ربي الأعلى في السجود مرة. الواجب عفوا السادس قول على قول المؤلف قول ربي اغفر لي بين السجدتين. الواجب السابع التشهد الأول، الثامن الجلوس للتشهد الأول. متى صارت الأشياء؟ الساعة 45. أنا أظن بعد العشاء. العشاء نعم، هو المغرب على 43 اليوم. 43؟ إيه نعم، المغرب على كل لا أدري هل السنن ما زالت. نعم، ننهي السنن هذه بسرعة. نعم. ثم نذهب نصلي في المسجد إن شاء الله. إن شاء الله. إيه. المسألة السادسة في سننها، إذا مرت معنا الشروط والأركان والواجبات والآن سنن الصلاة. قال وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يعني رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع والرفع من الركوع. قال وحطهما وضعهما عقب ذلك لحديث مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، إذن وضع اليمنى على اليسرى إذا قام الإنسان في الصلاة. حتى حكى ابن عبد البر المالكي قال ولم يعلم عن الصحابة خلاف ذلك، يعني كل الصحابة قال لم يخالفوا في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ومن نسب ذلك لإمام مالك فقد أخطأ الإمام مالك لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ذكر حديث سهل بن سعد في وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولو خالف الإمام مالك العبرة بالدليل، لأن الإمام مالك نفسه رحمه الله قال: إذا رأيتم قولي وافق الكتاب والسنة فخذوه، وإذا لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. وقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان كما يقول ابن القيم. قال: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، قال: وضع اليمين على الشمال، قال: وجعلهما على الصدر، وهذا الأقرب والله أعلم، وفي المسألة خلاف معروف. قال: ونظره في موضع السجود، تنظر في مكان السجود، وتفرقته بين قدميه قائما، لا تلصق القدمين إذا كنت قائم، بل تكون معتدل، حتى قال بعض العلم يكون القدم على مستوى الكتفين، يعني من حيث يعني يكون إنسان معتدل، لا فرجة كثيرة ولا إلصاق، يعني معتدل للصلاة. الأصل في هيئتها الاعتدال والاتزان. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، إذا ركع يمسك باليدين الركبتين. قال: ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، يعني يكون الظهر مستوي في الركوع، حتى لو أن وضع الماء على ظهره لبقي على ظهره، وهذا للتقريب. قال: وأما سنن الأقوال كدعاء الاستفتاح والأدعية كثيرة: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطأي، إلى غير ذلك. والبسملة قبل القراءة، والتعوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وقول آمين، وآمين ما معناها؟ اللهم استجب. والزيادة على قراءة الفاتحة سنة، فلو أن قلت قرأت الفاتحة وركعت صلاتك الصحيحة. والزيادة على تسبيح الركوع والسجود، تزيد على واحدة، الواجب واحدة، لو زدت عليها هذا سنة. والدعاء بعد التشهد قبل السلام، فهمت؟ والدعاء هنا لا أدري هل أدخل فيها الاستعاذة بالله من أربع أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلينا حتى لو أكملت الأربعة هذه يجوز لك أن تدعو الله بما شئت، لأن أحيانا تكمل الأربعة والإمام مازال لم يكمل، فهنا أدعو الله جل وعلا بما شئت. نقف عند هذا الحد، في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ في مبطلات الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.